قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الله سبحانه في آيات من سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. أفادت الآية أن عداوات الناس للمسلمين تتفاوت، فمنهم من يعادي أهل الإسلام وعداؤه لهم شديد، ومنهم من يعادي أهل الإسلام وعداؤه لهم أقل من ذلك، ولذا تتفاوت أيضا درجات العذاب يوم القيامة. فأبو طالب الذي كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهو مشرك هو في النار، لكن في ضقضاع من نار يغلي منهما دماغه، ولولا دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار. فعداوات أهل الكفر لأهل الإسلام بينها تفاوت، وفي معاملتهم أيضا تفاوت. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فمنهم الأمين ومنهم الخائن، وإن كان الأكثر منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فاليهود قدموا على الذين أشركوا في الآية في شدة عداوتهم لأهل الإيمان. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، عباد الوثن وعباد الصنم وعباد الحجر وعباد النجم والشمس والقمر إلى غير ذلك. ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هل المعني بهم نصارى زماننا؟ بلا شك أن المتأمل للآيات لا يرى أنهم نصارى زماننا الذين يقولون إن المسيح هو الله والذين يقولون إن المسيح ابن الله، ذلك لأن الله وصف هؤلاء النصارى الذين آمنوا برسول الله لما بعث إذ قال: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، أي لا يستكبرون على الحق، والمستكبر عن الحق هو الذي يرفضه، هو الذي يرفضه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس، ازدراء الناس وغمط الحق جحده ونكرانه. فإذا قوله تعالى وأنهم لا يستكبرون أخرج الموجودين الآن لأنهم استكبروا عن قبول الحق. قال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا، أعلنوا عن إيمانهم، فاكتبنا مع الشاهدين. فلما سمعوا كلام الله سبحانه فاضت أعينهم بالدمع وأعلنوا عن إيمانهم، وسألوا الله أن يدخلهم مع الشاهدين له بالوحدانية من أمة محمد والشاهدين لرسوله بالرسالة والآية في النجاشي وأمثاله، في النجاشي وأمثاله. ولا يخفى عليكم ما كان من أمر النجاشي عندما تلا عليه جعفر هذه الآيات من سورة آل عمران ومن سورة مريم ومن سورة طه. لما استدعاه النجاشي إذ كان عمرو بن العاص مع طائفة من قريش ذهبوا بهدايا كثيرة كرشوة يعطونها للنجاشي كي يسلم لهم جعفر وأصحاب جعفر، فقال النجاشي أو قالوا للنجاشي إنهم يقولون في ابن مريم قولا عظيما، فاستدعاهم النجاشي وسألهم ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ قالوا نقول، قال جعفر نقول ما أنزل الله في كتابه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتلاه علينا نبينا وليكن في ذلك ما يكون. ثم تلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. وتلا عليه الآيات، وتلا أيضا قول مريم قول عيسى عليه السلام في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. وتلا الآيات من سورة مريم وبعض آيات من سورة طه، فبكى النجاشي حتى أخضل لحيته بدموع وقال والله ما زدتم على ابن مريم قطميرا، اذهبوا فأنتم آمنون في بلدي، أنتم آمنون في بلدي، من سبكم غرم ثم من سبكم غرم ثم من سبكم غرم. قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أخذ منها استحباب البكاء عند استماع القرآن، استحباب البكاء عند استماع القرآن. ولقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون ولأجوافهم أزيز كأزيز المرجل، لأجوافهم أزيز كأزيز المرجل. وردت زيادة في سندها مقال من ناحية السند، لكن معناها من ناحية الدراية يثبت، يثبت ألا وهي من البكاء. ولأجوافهم أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وقالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وأيضا قال تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فإذا لم تكن تبكي عند استماع القرآن أو عند تلاوته، وإذا ما توارد على عينيك البكاء من خشية الله وأنت بعيد عن أعين الناس ولو مرة أو مرات، فراجع نفسك وابحث عن علاج لقلبك القاسي ولعينيك الجامدتين. وأحسن علاج الإكثار من ذكر الله مع الاستغفار، مع رد المظالم إلى أهلها، مع قلة الحديث مع الناس، قلل الكلام قدر الاستطاعة، لا تضيع أطول وقتك في القيل والقال، قالوا قالوا قالوا قلنا، لا تضيع وقتك في هذا، هذا يقسي القلب ويجعله يظلم، ولكن قل رقيق القلب، أكثر من الاستغفار، أكثر من التسبيح، أكثر من التهليل والتكبير، زور القبور، عودوا المرضى، اتبعوا الجنائز، زوروا الفقراء والمساكين والمحاويج في بيوتهم، حتى لا تزدروا نعم الله عليكم، حتى تلين القلوب. فدوما ابحث عن علاج لقلبك القاسي ولعينيك الجامدتين، وتعوذ بالله مما كان يتعوذ به رسولك محمد ويتعوذ منه: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. فأكثر من ذكر الله والاستغفار. قال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، ملئت دمعا مما عرفوا من الحق، فدل ذلك على أن العلم بالقرآن يورث أيضا تدبرا، ومن ثم بكاء. فإذا كنت تقرأ القرآن وأنت تفهم معانيه، فبلا شك أن تأثرك به يكون أقوى من تأثر من يقرأ ولا يدري ما المعنى. وأنت تقرأ القرآن افهم المعنى، يعني على سبيل المثال التي ذكرت: أولم يكن لهم آية أن يعلمها علماء بني إسرائيل، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. قل: حتى هؤلاء الكفار لو جاءهم أحد إنجليزي لم يتكلم باللغة العربية أبدا ولا أعرفها، وبعد تلا عليهم القرآن أحسن تلاوة بصوتهم العربي أيضا ما آمنوا. فتشعر كيف أن الكفر متمكن في قلوبهم. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، تحمد الله على أن قلبك ليس هكذا، وتشعر بأن الشخص مهما أوتي من آية وربنا كتب له الغواية لن يهتدي أبدا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى: تفيض من الدمع، ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ثناء على أمة محمد وتمني أهل الكتاب أن لو دخلوا في عداد أمة محمد، ولكن الله أكرمهم، أكرم الذين آمنوا بنبيهم وآمنوا برسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي. يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ثم يقولون: وما لنا لا نؤمن بالله، ما الذي يمنعنا؟ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأكرمهم الله، ولم يخيب الله ظنهم، ولم يضيع الله سؤلهم، فأثابهم الله بما قالوا، أي فجازاهم الله بما قالوا: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. المرجئة يستدلون لقلة فهمهم بالآية على بدعتهم، فيقولون: إن الله قال فأثابهم الله بما قالوا، ولم يقل بما عملوا. وهذا من قلة الفهم، أنه قول مشفوع بالعمل، قول مشفوع بالعمل. وكثيرا ما يأتي القول مشفوعا بالعمل، ويأتي الخبر مشفوعا إذا مثلا في لغة العرب، إذا قلنا سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا سماع. هل سمع ربنا فقط أم سمع وأجابها؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمعها وأجابها. إن قلت لك افعل كذا وكذا، قل سمعت. قد سمعت، تعلن عن امتثالك مع سماعك. سمع الله لمن حمده، سمع وأجابه وأثابه. سمع، هل مجرد أنه سمع؟ قل سمع الله لمن حمده، يعني من قال الحمد لله يخبر الله أنه قد سمع حمده. هل سمع فقط أو سمع وأثاب؟ ما ظننا برب العالمين؟ سمع وأثاب سبحانه وتعالى إن شاء الله. قال تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، في المقابل الذين كفروا أتاهم من أمر الله ما أتاهم فكفروا به وجحدوه، ومنهم الموجودون الآن الذين يقولون المسيح هو الله والمسيح ابن الله، وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ثم يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بالله وصدقتم برسوله وأقررتم بالبعث وآمنتم بقدر الله وقضائه وقدره وكتبه وملائكته، يا هؤلاء، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فكما أنك لا تنتهك المحرمات كذلك لا تحرم الطيبات، كما أنك عفوا لا تفعل المآثم كذلك لا تحرم الطيب. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. إذا أحل الله لك شيء فلا تحرمه. ولا تعتدوا، الاعتداء هنا قيل اعتداء على الشريعة بتحريم ما أحل الله. فكما أن تحليل الحرام جريمة فتحريم الحلال أيضا جريمة. جريمة أن تحلل الحرام وأن تحرم الحلال. فكما أن المنسلخ من الدين المنحرف الذي لا يمتثل مذموم، كذلك المتنطع المتشدد مذموم كذلك. لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تتجاوزوا الحد، وهكذا. الذي يشتم عيسى ابن مريم ويسبه يكفر، والذي يغالي فيه ويقول إنه إله يكفر. والواسط شأن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي ينتقص رسولنا ويسب رسولنا أو أي رسول من رسول الله يكفر. والذي يغالي في الرسول ويعطيه حق الله ويقول إنه يكشف الضر ويجلب النفع يكفر. فكلا طرفي الأمور ذميم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ولا تعتدوا، ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. تحريم ما أحل الله لكم في الباب يرد عند تفسير الآية أمر الأربعة الذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، والآخر قال: أنا لا آكل اللحم، والثالث قال: لا أتزوج النساء، والرابع قال: أقوم الليل ولا أنام أبدا طيلة حياتي. فقال الرسول: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، لكني أصوم وأفطر وأن أقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. في حالة كونه حلال ليس بمحرم، وفي حالة كونه مستطاب. ومن قوله حلالا طيبا أخذ العلماء قاعدة في تحريم الضار غير المستساغ. فأحد مثلا يقول: ائتني بنص إن التراب حرام، إن أكل التراب حرام. يقول له كل تراب جرب، إذا قلت تغضيت عن الحلال ليس في نص بالتحريم، هل هو طيب مستساغ؟ واحد نزل يشرب من ماء المجاري، قل ائتني بنص إنه حرام، أو يشرب بولا، قد تقول له لا ضرر ولا ضرار، الضرر يصيبك، لكن قد يجادل ويقول لا أنا مش بطل. لكن يقال له هل أنت تستسيغه أو لا تكاد تسيغه؟ فظنه لن يقول أستسيغه، إذا كان يستسيغه دعه مع أمثاله والعياذ بالله. فطيب مستطاب. فلذا قال بعض أهل العلم يستدل بالآية على تحريم أكل الخنافس والصراصير والبق، وهذه الأشياء ليس فيها نصوص، ليس فيها نصوص خاصة، إنما النصوص التي وردت فيها نصوص عامة، لأنها ليست بطيبة وليست بمستساغة. والله قال حلالا طيبا، حلالا طيبا. قال تعالى واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا، بعدم تحريم ما أحل الله. أنك إذا تجرأت وحرمت ما أحل الله وقعت في الإثم، ولم تجعل بينك وبين الله وقايا في هذا الباب. ثم قال تعالى في آية رفع الله بها الآثار عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يعاقبكم الله ولا يحاسبكم الله على اللغو في أيمانكم. لغو اليمين له ثلاث صور عند العلماء، أشهرها وهو قول الجمهور أن يقول لك شخص تعالى كل معي مثلا، تقول لا والله أنا مش هاكل، فيؤكد عليك فتذهب معه، فهذا لغو يمين. لكن إذا قلت أقسم بالله ما أنا جاي معك وعقدت اليمين وذهبت، عليك كفارة، عليك حينئذ كفارة يمين. فلغو اليمين قول الرجل لا والله وبلا والله، وكذا قول المرأة، صح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يمين المخطئ، تقول أقسم بالله أن القادم زيد، وأنت متأكد أن القادم هو زيد، فلما وصل وجدته عمرو، فهذا يمين مخطئ أدخلها العلماء في كفارة اليمين، في لغو اليمين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. الثالث الذي ألحقوه بالسابقين يمين الناس، يمين الناس. واحد بيقول لك يا أخي أنت أكلت الصبح، تقول يا أخي على عدتك اليومية والله العظيم أكلت فول مدمس، يا أخي تأكد، تقول لك أقسم بالله أنا أكل فول مدمس الصبح، لما غلب عليك من إيه؟ انتفاخك بالفول مدمس. تقول لك طب بس تذكر شفت واحد جايب لك مربى وداخل، طلع صح أنا أكلت مربى النهاردة، الفول مدمس ده كان أمس، فأقسمت ناسيا. ألحقوها أيضا بماذا؟ بلغو اليمين. فهي ثلاث صور، يمين قول الرجل لا والله وبلا والله وقول الجمهور، والثاني يمين الناس، والثالث يمين المخطئ. والأيمان ثلاثة، يمين منعقدة، ويمين غموس، ويمين لغو. ولغو يمين ثلاثة أيمان. اليمين اللغو ذكرت، اليمين المنعقدة التي ينعقد عليها القلب، قل أقسم بالله لا أفعلن كذا، والله لا أفعلن كذا وكذا، تعقد القلب على الشيء وتعزم عليه ويصبح كسبا للقلب، كما قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يصبح كسبا للقلب. لليمين المنعقدة شروط، منها أن تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته، والله تالله بالله كذلك، وعزة الله وعزة الله، والملك لا أفعلن بك، والرحمن لا أفعلن بك، بالله أو بأسمائه أو صفاته. أول شيء يعني إذا قلت شرف أم من عامل كذا، أمك هل يكفر إسلام؟ تأكد وإن عققت الولد في ذلك يعني لا يكفر هذا، لأنه ليس بالله أو بأسمائه أو بصفاته. ثانيا أن يكون مستقبليا، يعني يكون سيأتي، تعالى قل أقسم بالله ما نواك مستقبلي، لكن إذا قلت أقسم بالله ما أكلت، أقسم بالله ما أكلت، أنت إما كاذب وإما صادق، خرجت عن ماذا؟ عن مسألتنا التي تكفر. فاليمين المنعقدة التي تكفر تكون مستقبلية، أما السابقة فتكون أنت فيها إما صادق لك جزاء الصادقين أو كاذب عليك إثم الكذابين. فتكون الشيء الثاني مالها الآن مستقبلية في المستقبل. الثالث أن يكون الحالف غير مكره، غير مكره، يعني واحد مسك ضرب، احلف من عامل كذب، احلف من تمساك، وضرب بالسير قطع جسمك، قلت والله من عامل، وبعدين خرج فعلت، فربنا رفع عن المكره التلفظ بكلمة الكفر، فمن ثم ما دون كلمة الكفر، من ثم ما دون كلمة الكفر تكون مستقبلية بالله أو بأسمائه أو بصفاته، غير مكره كذلك يكون فاعلها عقد العزم عليها من قلبه، عقد عليها العزم من قلبه. والبعض يقول أن يكون ذاكرا غير ناس، فلو حلفت قلت أقسم بالله من مسافر غدا، وأكدت الأيمان، وبعد ذلك سافرت، بعد ذلك سافرت ونسيت تماما أنك حلفت، فالبعض يقول أن يكون الحالف ذاكرا غير ناس عند فعل ما استوجب ذلك. أضاف البعض شرطا سادسا، وهو ألا تتبع بالمشيئة، أي ألا تتبع بالاستثناء، لأنني لو قلت لك أقسم بالله العظيم لأضربنك ضربا عظيما إن شاء الله، كذا استثنيت، ومن حلف فاستثنى لا كفارة عليه عند جماهير العلماء. دل على ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. ورد حديث في هذا الصدد لكن روي مختصرا فأخل الاختصار بالمعنى، روي مختصرا بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، لكنه الصواب فيه أنه روي مطولا، قال عليه الصلاة والسلام قال نبي الله سليمان عليه السلام لا تفن الليل على مئة امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله، قل إن شاء الله سيدنا سليمان، فلم يقل، قدر الله أنه لم يقل، نسي تراه أي شيء أنشد أنه لم يقل، فما ولدت منهن إلا واحدة ولدت نصف إنسان، نصف ولد، يعني تقول عنده شلل رباع أو مقطوع من تحت تماما، ولدت نصف إنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث، لم يحنث، ولكان أرجى لحاجته، كان أرجى لحاجته لو قال إن شاء الله. هذا عن الاستثناء في اليمين. يعني لا من لكن من شروط الاستثناء في اليمين أن يكون عقب اليمين صبرا، أن يكون عقب اليمين في الحال. يعني مثلا تقول أقسم بالله ما نمسافر القاهرة إن شاء الله، إن سافرت خلاص، إن سافرت ليس عليك كفارة لأنك أتبعت اليمين بقول إن شاء الله. لكن إذا قلت أقسم بالله ما نمسافر القاهرة غدا، وبعد خمس دقائق قلت إن شاء الله، لا تحل عقدة اليمين، لا تحل ماذا؟ عقدة اليمين، وإلا ما كان أحد وقع أصلا في الحنث، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذه اليمين المنعقدة ينعقد عليها القلب، تكون بالله أو بأسمائه وصفاته، تكون مستقبلية، قائلها غير مكره، غير ناس عند فعلها، لا تتبع بماذا؟ بالاستثناء الذي هو قول إن شاء الله. على الجزئية الأخيرة قد يقول قائل صح عن ابن عباس أنه قال في تفسير قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قال لو نسيت واذكر ربك إذا نسيت، قال لو ذكرت بعد سنة قلها. يعني إذا قلت أنا إن شاء أنا غدا مسافر القاهرة ونسيت أن أقول إن شاء الله، وذكرت بعد أسبوع أنني نسيت أقول إن شاء الله، لكن هذه ليس لها تأثير في ماذا؟ في, في, في, في اليمين من ناحية حل العقدة من عدمها، إنما إمضاء للآية والله أعلم. فإذا قلت مثلا سأتزوج غدا ولم أقل إن شاء الله، وبعد شهر أنا قلت أنا ما قلت إن شاء الله، أقول إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت. تبقى اليمين الثالثة وهي اليمين الغموس، يمين الغموس تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. قلنا اليمين الأولى هي ماذا؟ اللغو، والثانية المنعقدة، والثالثة الغموس. والغموس هي الكاذبة التي يحلفها الشخص لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق. تقول أقسم بالله أن هذا المال مالي وهو ليس لك، وهو ليس لك وأنت تعلم أنه ليس لك. هذه اليمين لا نقول إنها تكفر كفارة يمين، يعني تطعم 10 مساكين، لا، أنت أقسمت وأخذت 1000 جنيه، ما أقول لك روح أطعم 10 مساكين، إنما ماذا؟ رد المظلمة إلى أهلها وتب إلى الله من الجريمة التي فعلتها، فتسمى يمين ماذا؟ غموس، وهي اليمين التي يحلفها الشخص معقدا لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق. قال الجمهور لا كفارة لها كالكفارة طعام 10 مساكين، لا، إنما من كفارتها ترد المظلمة وتعمل عمل صالح لمحو الجرم الذي ارتكبته. الشافعية يقولون مع رد المظلمة تكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين مع رد ماذا؟ المظلمة. هذا كلام من؟ الشافعية. بعض الجهلة يأخذون بعض مقولات الشافعية أنها تطعم 10 مساكين، فيجي التاجر الكذاب طول السنة يحلف أيمان كاذبة، يحلف أيمان كاذبة، والله العظيم السلعة هذه علي بمية، والله وبالله علي بمية، وهي 50 أو 60 أو 60، وفي نهاية السنة يقول أنا حلفت السنة ده أيمان كتير، طلع لي 2000 جنيه كفرة بمية، يبقى 20 مرة، كتر شوية خليهم 5000 إذا كان من التجار الكبار الحرمية الكبار، يقول لك طلع 5000 ويظن أنه سلم بهذه الكفارات. ويجهل أنه من شروط التكفير رد المظلمة إلى أليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف يمينا كاذبة في رواية فاجرة بعد صلاة العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عليه غضبان، لقي الله عليه غضبان. الكبائر، الإشراك بالله في رواية، واليمين الغموس، واليمين الغموس. اليمين هذه تتعقد، تكون أشد قوة، وصاحبها مجترم جرما أعظم من غيره بضوابط بأمور، منها تكرير اليمين: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا. توكيدها، منها تكريرها: تقول أقسم بالله العظيم، أشهد الله على ما في قلبي، أنت لد الخصام والعياذ بالله، تقول أقسم بالله العظيم، وتكرر أقسم بالله العظيم، تكرر أقسم بالله العظيم. فالتكرير تأكيد وتوكيد، فهذا نوع من أنواع التأكيد. الثاني: أن تحبس عليها بعد صلاة العصر، يعني صليت العصر تحبس في المسجد، تعال قبل أن تخرج من المسجد احلف، احلف أن هذا المال لك. قال الله سبحانه: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذن لمن الآثمين. فيزداد التعقيد بماذا؟ بأن تكون بعد العصر. في الحديث: من حلف يمينا كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. فنوع من أنواع التأكيد أن تكون مات، يعني تأكيد بالألفاظ بالأزمنة، وتكون بعد العصر يوم الجمعة، تكون أشد جرما وأشد جرما وأشد وأشد أن تكون عند منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن تكون مقررة، ويوم الجمعة بعد العصر عند منبر رسول الله لاقتطاع مال امرئ مسلم. هذه تغمسك في الجحيم والعياذ بالله. ولذلك سميت يمين غموس، يمين غموس. ولذلك يقولون أحيانا في الذي ينقض العهد الشديد كان بينه وبين قوم يمينا غمس فيها، أو كان يغمسون أحيانا الأيدي في حتى تقوى اليمين، أن تغمس صاحبها في الجحيم والعياذ بالله إذا خالفها. فهذا القسم الثالث من ماذا؟ من الأيمان: يمين لغو، يمين غموس، يمين منعقدة. هناك أيمان أخر: يمين بالطلاق، يمين بالتحريم تحرم علي، يمين بالظهار انت علي كظهر أمي، يمين بالعتاق، أيمان أخر غير التي تعنينا في هذا المقام. من ألفاظ الأيمان: والله بالله تالله، واللام الموطئة للقسم: لقد علمتم ما جئنا، أي والله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، لتسألن يومئذ عن النعيم، أي والله لتسألن يومئذ عن النعيم. فاللام قامت مقام القسم، ويقولون إنها الموطئة للقسم. فاللام حين تدخل في ماذا؟ في الباب، والله أعلم. قال تعالى: نعم، إذا حلف شخص يمينا فاجرة ليقتطع بها مال امرئ نصراني بلا شك أنه أثيم أيضا، ولكن اسم المسلم أيضا أشد، وإلا الآخر أيضا أثيم كذاب وعليه اسمه، لكن فقط من باب أنه قد تكون ثم حروب وغنم غنيمة واستثناءات، لكن الأصل أنه أثيم كذلك، أثيم كذلك. وهل يقتصر هذا على المال أم أنه يتعده إلى غيره؟ المال داخل أصالة في الموضوع، لكن إذا أنت دعيت إلى شهادة، رأيت زيدا ضرب عمرا ودعيت إلى الشهادة، فقالوا تعال سنحلفك بعد صلاة العصر، فحلفت بالله كاذبا، ليس لاقتطاع مال من المسلم إنما كذب لإن جاء أحد بزعمك أو لتبرئة أحد بزعمك. بلا شك أنك أثيم أيضا ومرتكب كبيرة لا شك فيها، وبحسب الجرم تعاقب، والله أعلم. وقد قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فاجر قلبه، فاجر قلبه، فاجر الذي يكتم الشهادة والعياذ بالله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولكن طبعا هذه الآية من فضل الله علينا، في القرون السابقة قال كثير من العلماء لا، هناك أمم لم يكن فيها كفارات لليمين، حلفت تنفذ، حلفت لازم أن لابد وأن تنفذ. فخفف الله عن أمة محمد وضعنا الآثار في هذا الباب بماذا؟ بالكفارات، بالكفارات. فكانوا يمتدحون أبا بكر فيقولون في شأنه وفي شأن غيره قليل الألاية حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برتي، يعني ما بيحلفش كتير لكن حلف ينفذ. ولذلك حزن أو لما في قصة الأضياف قالوا بروا وحنست يا رسول الله، ولكن قال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. استحب لك أن تكفر عن يمينك إذا رأيت غيرها خيرا منها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. لكن هل يدخل في هذا يمين العقود؟ واحد يقول لك تعالى عهدني بالله أنك من تمسافر غدا أنا وأنت سنبقى هنا، فأنت قلت تعال أقسم بالله العظيم ما أنا مسافر غدا، تضمن مع اليمين ماذا؟ عهدا. فلا يقول أنا أحلف وكفر عن يميني وأتركه، لا، أنت لن غادر. فهنا حقان، حق للمسلم الذي خدعته، وحق لماذا؟ وحق لله. حذيفة ابن اليمن أسر، أسره الكفار قبل موقع غزوة بدر، هو وأبوه. فقالوا نتركك لكن قد تكون بيننا وبين محمد غزوة معركة، تعاهدنا عهدا ألا تشارك في الغزوة ضدنا. فعاهد على الشرك عهدا ألا يدخل في الحرب القديمة معهم، مع الرسول صلى الله عليه وسلم ضدهم. فلما جمع الله بين رسوله وبين هؤلاء الكفار على غير ميعاد، جاء حذيفة بين يدي القتال قال يا رسول الله أسرت والقوم عاهدتهم عهدا كي يطلقوني على ألا أقاتل ضدهم الآن. فقال عليه الصلاة والسلام نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم، مع أن المقام مقام حرب وقتل، لكن قال نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. وفي هذا يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فهناك فارق بين اليمين التي تخصك أنت في نفسك، والله من مسافر، والله سأسافر، والله من آكل، والله من داخل البيت، وأيمان العهود. فأيمان العهود تستلزم وفاء بها أو تحللا من الذي غششته ودلست عليه، الذي غششته ودلست عليه. هذا قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته أي كفارة اليمين المنعقدة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. هل أوسط أفضل؟ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. وكذلك جعلناكم أمة وسطا فضلا وعدلا، عدلا كما قال الرسول. أمن الأوسط الطعام المتوسط؟ وجهان لأهل العلم، من أوسط قيل من أفضل، يعني لو أنت بتأكل يوم فول مدمس، يوم بطاطس ورز، يوم بيض، يوم سمك، يوم لحم، المتوسط البيض أو السمك، يعني متوسط يدور بينها في هذا الفلك، فهذا المتوسط. لكن الأفضل سيكون اللحم. فهنا قولان للعلماء في تفسير أوسط، هل الأوسط المتوسط أم الأوسط الأفضل؟ وكل مسكين وجبة واحدة 10 مساكين. قال تعالى فكفرته طعام، فكفرته إطعام. لذا قال الجمهور لا يحل المال النقدي مكان الكفارة، لأن الله قال فكفرته إطعام، ولا يجوز إعطاء 5 كل واحد وجبتين، لأن الله قال 10 مساكين. وهل يشترط أن يكونوا مسلمين؟ أطلق المسكين هنا ولم يقيد بمسكين مسلم أو مسكين كافر، واضح؟ فهنا الإطعام، في الإطعام 10 مساكين من كل كلمة فقه، إطعام ليس فلوس، ليس نقدا، 10 ليسوا 5 أو ليس 11 وجبات، مساكين لم تقيد بمساكين مسلمين من مساكين غيرين. من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، تدرج من الأدنى للأعلى، كنت كريم، ما رأينا واحد عمل كده من الأغنياء. هل سمعتم عن شخص اشترى 10 بدل، 10 بدل وعشر قمصان وعشر سلاويل وعشر فانيلات، وعمل كياس كده وكل واحد في بيته يعطيه كسوة ككفارة يمين؟ سمعت في هذا؟ ما سمعنا بهذا. أو ملابس، حتى واحد راح اشترى 10 ثياب الدفة أو الأصيل و10 فانيلات و10 سلاويل داخلية و10 سلاويل خارجية و10 طواقي و10 غطر، كسوة كاملة وأعطاها للناس. أظن ما قال ما فعل ذلك أحد فيما علمت، لكنه مساب أكثر ولا لا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ثم أمر، ما الكسوة؟ هل الكسوة خارجية تستر العورة، أم الكسوة المتعارف عليها بين الناس؟ هل يقال إنني كسوته إذا أتيت بثوب شتوي مثلا بدون فانيلا ودون لباس دون سروال؟ هل يكون هذا كسوة أو لا يسمى كسوة عرفا في بعض البلاد؟ فأقوال العلماء، والأظهر والله أعلم، أن الكسوة المتعارف عليها. وهل يجوز أن أكسو 5 وأطعم 5؟ قال بذلك البعض والله أعلم. أو تحرير رقبة، وسبحان الله تحرير الرقبة قد يكون بألف ضعف من إطعام المساكين. إطعام المساكين قد يكلف 100 جنيه كل واحد 10 جنيه، ولكن تحرير رقبة ب10,000 جنيه، فألف ضعف أو 100 ضعف لتحريري، 100 ضعف لتحريري لإطعام المساكين. ولكن وما يفعله من خير فلن يكفروا. فمن لم يجد، يعني لا تلجأ إلى الصيام إلا عند فقدان القدرة على الإطعام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هل 3 أيام متتابعات كما في قراءة، أم أننا نعمل بهذه القراءة وأطلقت 3 أيام ولا يلزم التتابع والأخير أظهر؟ والله أعلم. أن العامل بالتتابع له وجه من القراءة، والعامل بعدم التتابع له وجه من القراءات. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، لا تكسروا من الأيمان، فمن حام حول الحمى يوشك أن يوقع. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فالحمد لله الذي خفف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسن لها وشرع كفارات الأيمان، التي قال فريق من العلماء لم تكن في كثير من الأمم من قبلنا هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.